بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم ما يطلبه الصائمون منكم وإليكم. يظل للماضي حيزا من ذكرياتنا، لا يزال صداه يتكرر بين الفينة والأخرى، مالئا جنبات النفس بالأحلام والآمال. ويختلف هذا الصدى باختلاف تلك الذكريات المختزلة في النفس، فقد يكون لها عبق جميل إذا ما كانت الذكريات تخص بفترة روحانية كشهر رمضان المبارك، فكم تحن له الأنفس بمجرد انقضائه، ولكنه ينقضي وتبقى الذكريات إما محزنات وإما مفرحات. ومن هذا المنطلق وددنا أن نخرج لكم هذا الإصدار الذي جمعناه من بين حنايا الذكريات من خلال الاستبانة التي وزعت، وطلب من الإخوة الكرام كتابة أمانيهم وما يطلبون ليتم عرضها في هذا الإصدار الذي يتزامن خروجه مع إطلالة هذا الشهر الكريم، وتكونت لنا مادة امتزجت فيها الذكريات بعبقها الجميل لتكون عملا أشبه ما يكون بزجاجة عطر مفوح ومخلط. تقدم منكم وإليكم. والآن مع أولى الطلبات، وهو مقدم من الشيخ عابد بن دغاليب الحربي، يطلب فيه أذان الحرم المكي الشريف عام 1397 للهجرة النبوية. هذا طلب آخر مقدم من الأخ علي بن محمد عيد الصاعد، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب فيه قراءة لسورة الفاتحة وبعض الآيات من سورة النور للشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وننتقل بكم إلى شرق المملكة من مدينة الدمام. يطلب الأخ مشبب ابن مبارك الأحمري مقطعا من خطب الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من المسجد الحرام. الحمد لله الذي وحد في الإسلام بين العقيدة والعمل، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أكرم بمن اصطفاه الباري لأعظم عمل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، التابع الذي يتسع به الإسلام هو الوحدة في العقيدة والعمل، كما قال تعالى موجها إلى ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعمل كما يكون صلاة وزكاة وغيرهما يكون أيضا تحقيقا لمعركة المصير، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويكون أيضا تنفيقا للجهود وتوحيدا للسياسة ودعما للاقتصاد وتصميما لإزالة الفرقة بين المسلمين، كما قال تعالى: افعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى أن قال: هو سماكم المسلمين. فالعمل للتحقيق لذلك كله هو مبدأ إسلامي لا ينفك عن العقيدة، وهو مظهر من مظاهر الاهتمام بأمر المسلمين. ومن أجل ذلك تعدد انعقاد المؤتمرات الإسلامية لخالص الجماعة في كل ما يعود عليها بالخير ويبرزها تحت الشمس كأمة من حقها أن تسود العالم بمبادئها وسمو أهدافها وبالركائز الإسلامية التي تستبدها الدعم والقوة، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. غير أن الذي يجب أن يغنى به المؤتمرون في كل مكان وزمان أن تقترن توصياتهم بالعمل، وألا تكون دائما حبرا على ورق. فلقد مدد رب العزة بصنيع من يجنح إلى ذلك حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن مدينة جدة يطلب الشيخ علي بن أحمد علوي كبير محللين الأنظمة الآلية المساندة بالخطوط الجوية السعودية مقطع من الرؤية التي أبكت الشيخ الألباني رحمه الله حينما قصت عليه عبر الهاتف. رأت امرأة من الجزائر رؤية صالحة فأخبر الشيخ الألباني بها عبر الهاتف، وخلاصة هذه الرؤية أن إحدى الأخوات رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأتى شيخ وقور ذو لحية بيضاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت بيدها أنه هناك، فجعل الشيخ يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه. فسألتها أختها من هذا الشيخ، فقالت هذا الشيخ الألباني، هذا الشيخ الألباني. فبكى الشيخ رحمه الله حين سمعها، انصاري يا أخوانا. عليكم السلام. وهذا طلب مقدم من الشيخ محمد ابن مطر السهلي يطلب فيه آخر درس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بالمسجد الحرام لعام 1421 للهجرة. فضيلة الشيخ، سائلة تقول ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟ أعيد السؤال. ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للتدريس ولا للحج ولا للعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك ستبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع الله. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام. ومن مدينة حائل يطلب الأستاذ محمد بن عبد الغني الحربي مدير التحصيل ببنك التسليف مقطع لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان يتحدث عن سيرة شيخه محمد ابن إبراهيم رحمه الله. شيوخي، هؤلاء هم شيوخي وأقربهم عندي وأعلمهم، والذي لازمته إلى أن انتقلت إلى الخارج، ثم بعد يوم خرج ذلك هو الشيخ محمد إبراهيم، شيخنا الشيخ إبراهيم رحمه الله، كان من أعلم الناس في زمانه، من أحسنهم تعليما وتفقيها وعناية بالطالب وإيقاظ الأسئلة وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواب والتنبيه على الخطأ. كان مكيفه رحمه الله قوية في التعليم، وكان حريصا على إلحام الطالب وتأديبه بالكلام الذي ناسب إلى حاد عن الطريق السوي، وجزاه الله خيرا جزاء رحمه الله. له فضل كبير علينا رحمه الله عليه، وهداية عظيمة بالطالب، وتوجيه من جميع الأوقات رحمه الله. أصلح الله وفقه ووفقه. نعم.

اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أسمعنا بهم ما يسرنا، اللهم أسمعنا بهم ما يسرنا، اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم مزقهم تمزيقا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا عليهم ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك اللهم صلاحا وتقى لولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلحهم واهدهم، اللهم اقذف في قلوبهم حبك وحب دينك وحب الدعاة في سبيلك وحب المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ودينك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليكم مقطعا من دروس الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، والذي تقدم به الأستاذ أحمد الحسني. وأمثال هذا كثير، لكن يهمنا بأن تلك الأخوة ربطت بين أفراد الأمة الإسلامية أقوى ما يربط النسب وأقوى ما تربط القرابة من ذوي الرحم، ويظهر أكثر من هذا في بعض الغزوات في القادسية. بعد أن انتهت المعركة يخرج رجل يطلب ابن عم له في القتلى، يقول لعلي أجده في رمق يحتاج ماء، ويحمل معه قدحا من الماء، حتى إذا ما وجده وجده في النزع، قال ألك حاجة في الماء؟ قال بلى. فقدم إليه الماء في القدح، فلما أخذ القدح وأهوى به إلى فيه فإذا به يسمع شخصا آخر يئن، فيرفع الماء ويقول اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني، فيذهب إليه، وعندما أراد أن يرفع إلى فيه يسمع أنينا ثالثا فيرسله إليه فيذهب، فما يصل إلى الثالث إلا وجده قد مات، يرجع إلى الثاني كذلك، يرجع إلى ابن عمه كذلك، يموت الثلاثة كل يؤثر أخاه على نفسه والماء يبقى في القدح. فين هذا يا إخوان؟ يروي البخاري رحمه الله عن ابن عمر: كنا في زمن لا يعرف أحد منا فضل درهم على أخيه، اللي في يده يد أخوه كله سوا، اللي في يده لأخيه، ونحن في زمان الدرهم أعز من أخيه وأبيه. إذا كان هذا ابن عمر في حياته صحابي جليل، فكيف بنا اليوم؟ العوام يقول الثاني بيع أبوه وبيع أخوه على درهم. يعني إذا كان ابن عمر يقول في ذاك الوقت الدرهم أعز من على الرجل من أخيه وأبيه، يبقى الآن إيش؟ الفلس أعز من الدنيا كلها؟ إذا تجلت الأخوة بين المسلمين كان المجتمع مثالي. أيها الإخوة، نستمر معكم في الطلبات، فابقوا معنا بعد هذا الإعلان. حاليا في التسجيلات الإسلامية قطوف رمضانية، الجزء الرابع ماذا قالوا عن رمضان لمجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ؟ كيف نستقبل رمضان؟ سعود بن بركي المسعودي. فرصة لا تعوض للأخوين الحمودي والجبيلان. عبر وعبرات من شهر رمضان، مجموعة من خطب الشيخ طلال أبو النور. مفاهيم رمضانية تعطر بالتوبة والاستغفار للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. ما يطلبه الصائمون منكم وإليكم. والآن أيها الإخوة نعود إليكم مع باقي الطلبات. ومن المدينة النبوية يطلب الأخ حسن الشنقيطي الموظف بالمكتبة الصوتية في المسجد النبوي قراءة للشيخ محمد أيوب. يعني ما اكتفيت بطلب أول فأطالب بطلب آخر، أنا أعتقد أنني لا أحتاج إلى أن ألبي له هذا الطلب، لأنه من كثرة ما يسمع الناس تلاوة محمد أيوب ملوا منه ومن قراءته. يعني ونحن الآن كبرنا وعجزنا وليس هناك ذلك الصوت الذي يعني إذا سمعتموه قد تدعون لي ولربما تدعون علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ننتقل بكم إلى نجد العروبة حيث طلب الشيخ عبد المحسن أبا حسين صاحب كتيب من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان نودي لصلاة المغرب وهدينا للمسلمين في بيت الله الحرام بمباشرة إفطارهم لهذا اليوم المبارك التاسع والعشرين من شهر رمضان. أسأله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صلواتنا وصيامنا ودعواتنا. أيها الإخوة، بهجة هذه الأيام نابعة من القلوب العامرة بالإيمان، القلوب التي تستشعر ألق السعادة الحقة في باطن شغافها. نعم أخي الكريم، أية بهجة هذا وأية سعادة تلك التي يشعر بها المسلم وقد آنسته الذكريات وأحاطت به المعاني السامية في ظل هذا الشهر الكريم. إن العدد الضخم الذي أما البيت الحرام يؤكد معنى واضحا بأن الحاضر الإسلامي يبشر بمستقبل أفضل في لم شمل الأمة الإسلامية تحت اللواء الأسمى لواء الإسلام. أخوة الإيمان، قواعد اجتماعات في بيت الله الحرام هذه الجموع الزاخرة من بني الإسلام نشعر بالغبطة العظمى لهذا اللقاء الجامع بين المسلمين الذين يؤمنون برسالة الخير والسناء والتي يؤدي الإيمان المطلق الصادق بها إلى مشارف عز يتطامن من تحته رأس الباطل الذي سيزول بتحقيق القوة الإسلامية الكبرى بإذن الله تعالى. اللهم رسخ في قلوب عبادك الإيمان والعفو والرحمة على إخوتهم الضعفاء والفقراء والمحرومين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. إخوة الإيمان، هكذا عشنا أياما كريمة أيام شهر رمضان. ولا زلنا نتابع ونستمر معكم في طلبات الإخوة. يطلب الدكتور أحمد بن نصر المخلافي مقطعا للشيخ سعيد بن مصر القحطاني عن بعض المخالفات الرمضانية. الأمة اليوم إلا من رحم الله تستقبل رمضان بماذا؟ بالأطعمة. وترون الناس الآن رمضان كريم، حتى الرواتب يصرفونها مقدم يوم 20. ليه؟ قال رمضان. وتجد الأسواق والمراكز البيع والحلقات، حلقة الأغنام وحلقة الخضار، كأن الناس كانوا صائمين في رجب وشعبان ودخل عليهم رمضان شهر الأكل. هذا شهر رمضان شهر الأكل ولا شهر الصوم؟ شهر الصوم. يعني إذا كنتوا تأكلون في رجب وشعبان كثير جاء شهر الصوم يعني بطلوا أكل، بدال ثلاث وجبات تصير وجبتين، بدال من تأكل في الليل والنهار تأكل في الليل بس والنهار صائم. لكن انعكس المفهوم عند كثير من المسلمين، فحتى يتخلصون من تلك الساعات التي صاموها في نهار رمضان يقولون ما عليه نصوم نهار لكن والله نقعد ناكل طول الليل. هذا ليش كأنك سويت؟ بل يضيع النهار مع الليل. النهار أوله مقاضي وآخره طهي وطبخ من المرأة والرجال والخادم والولد كلهم يشبغل، ومن المغرب إلى السحور أكل. في النهار للمقاضي والطبخ والليل للأكل، وضاع صيام رمضان. حتى إن بعض النساء هداهن الله يدخل شهر رمضان ويخرج ما انتهت من قراءة القرآن مرة واحدة، أنا مشغولة مسكين من بعد الظهر وهي في استنفار وفي حال الطوارئ، شمرت عن ساعدها وقومت أولادها وبدأت تعصر وتقطع وتطبخ وتنفخ وتشوي وتقلي، ويلا تشوف حركة دائمة، تشوف المطبخ تقول فيه عفاريت من كثرة الشغل، وتستنفر حتى كافة القوى البيتية، حتى الزوج تقول لا تروح انت تعال ترى عندنا شغلة لك، تعال قلب السمبوسة، انت وقف بس على هذا قلب، وهذا قال وانت يلا اعصر وانت اشو وانت سبحان الله. ليش الهيصة هذه كلها؟

والهند وغيرهم أن يصوموا. وهذا دليله قصة كُريب. فهناك أم الفضل بنت الحارث أرسلت كُريبًا إلى معاوية في الشام يقضي لها حاجة، فرؤي الهلال ليلة الجمعة، فرأى الهلال كُريب ورآه معاوية وصام المسلمون. فقدم في آخر الشهر على المدينة، فقال ابن عباس: يا كُريب، متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل شعبان 30. قال: ألا تكتفي برؤية معاوية والمسلمين؟ قال: لا، هكذا أمرنا نبينا. ومن المدينة النبوية يطلب الأخ عبد الله بن غالب قراءة من صلاة الفجر لفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطلب الأستاذ أبو محمد عصام بن عبد الهادي البركاتي مقطعا من دروس فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. الإنسان الذي لم يعرف الإسلام، أولا نعرف أن هذه المسألة تكلم العلماء فيها، فقال بعض القرآن بلغ كل أحد، قال الله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. لكن على سبيل الفرض على وتنزلا مع سؤالك، تقول إن قوما نشأوا دهريين ولم يعرفوا الإسلام ولا قرآن ولا أي شيء بالكلية، فهل يدخلون النار؟ نقول لك لا، يرسل إليهم رسول، لأن ربك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة بسطها العلامة المحقق ابن القيم في كتاب صدقات المكلفين في أواخر سفر الهجرتين، وقال: من كأطفال المشركين أو أطفال المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا ولا علم، قيل أنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة، فمن أطاع ويعطون عقولا ويعطون معرفة، فمن أطاع ذلك الرسول دخل الجنة ومن عصى ذلك الرسول دخل النار. واستدلوا بهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمسألة مرصودة في كلام في كتاب ابن القيم طبقات المكلمين في شبه آخر شباب الهجرتين. يطلب الأخ عبده بن علي علوان قراءة للشيخ سعيد محمد نور رحمه الله. واذكر في الكتاب مريم إذ

والدين النصيحة، والمؤمنون نصحه، والمنافقون غششه، والنصيحة لك لا عليك. أيها الإخوة، نستمر معكم في الطلبات، فابقوا معنا بعد هذا الإعلان. قطوف دعوية. الولد الصالح عبد الله بن منيع العبدل. ماذا يريدون من المرأة؟ يحيى بن محمد زمزم. الاستقامة في حياة المرأة محمد مرزا عالم. الاختلاط يوسف بن حسن مغربي. تاريخ مجرم أحمد بن نافع المورعي. غمرات الموت سعيد بن مسفر القحطاني. حال الناس في القبور سعيد بن مسفر القحطاني. إصدارات قرآنية، قراءة من صلاة الكسوف للشيخ عبد الباري ثبيتي. الأنفال، السجدة، الأحزاب، الإنسان مع الدعاء للشيخ محمد بن سليمان المحيسني. مقتطفات من صلاة الفجر والعشاء للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. والآن أيها الإخوة، نعود إليكم مع باقي الطلبات. يطلب الأخ فيصل بن عابد الصاعدي، يطلب مقطعا من قراءة من صلاة التراويح للشيخ فايز الشمبري. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. طرائف الطلبات. وطلب آخر يطلب فيه حكم شرب السوبيا. سوبيا جيدة ولذيذة وطيبة، ولا سيما إذا شربها الإنسان من حين أن تصنع، لكن إذا تأخرت يوما أو يومين فربما يحصل منها إسكار. أما إذا شربت من حين صنعها فليشربها من يريد أن يجربها، وستكون إن شاء الله لذيذة، وربما يتكاثر و يشتري منها بكثرة كافرة. وطلب آخر يطلب فيه صوت عصافير الحرم. وهذا طلب يطلب فيه مقدمه صوت الدلة وفناجيل القهوة. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبتنا إذا نحن افترقنا فحفظ الله كالحصن المنيع، فإن ودعتكم فبدمع عيني وإن لقيتكم دمعت شموعي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 543-4267، فاكس 542-8944. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.